موش لعب، مش سهل انك تلعب في الدين، ستقف بين الله يدي الله عز وجل بلا نياشين. وفي اكثر من امير المؤمنين، في اعلى نشان من امير المؤمنين، عمر الخطاب خلعها وهو يموت، قال لعبد الله بن عمر ضع خدي على التراب، ولما اراد ان يدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيه عبد الله: اذا بنا الى يوم المؤمنين لا تقل امير المؤمنين، فاني لست اليوم للمؤمنين بامير، انا لست امير المؤمنين. ضع خدي على التراب، خلع نشان امير المؤمنين، لن ينفع عند الله ان يخلع امير المؤمنين او الحاكم او الملك او جلاله الملك او الرئيس، ما له قيمه عند الله. اخلع نياشينك، لا تزن الا عملك اذا لقيت الله عز وجل. فإياك أن تضطر بالمحدث والإمام والعلامة والكلام لا قيمة له عند الله يوم القيامة. اخلع نياشينك، كفى بنفسك اليوم عليك حزينا. هذا دين، لا تغتر بهذه الأرقام. ولذلك أنا أتبرأ من خطئي وأنا حي قبل أن يدرك وأنا ميت. لا تغتر بهذا، لابد أن تكون عالما، لابد أن تكون متقنا لهذا العلم الذي تتكلم فيه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.